لكل الاشخاص ولا خصيصا لسوريا، رح صلي للاشخاص اللي هلا حكيونا. يا رب بشكرك على كل الاشخاص اللي حكيونا لين بين ايديك والانترفيو تبعه والشغل وكل التحديات. انت بتفتح الباب وليس من يغلق. يوسف من سوريا هو بركه بركه بركه، فيد يا رب محبتك وحميه بترجاك قد ايه عنده شغف وقد ايه هو بحبك. امل من امال من لبنان هي اخت ورفيقة لنا منحبها، خليها تلمس محبتك يا رب. هي بتتأثر مش لأن احنا بس، لأن عم بتشوف الروح القدس والصورة تبعك فينا، لأن انت الرائع وانت المحبة وانت كل شيء يا رب. جابي من الإمارات بدي أشكرك عليه، قديه هو طيب ورائع، هو بيكمل جسد المسيح وقديه عنده محبة وغيرة على اسمك تيخبر إخوتنا كمان اللي هن أبو يحيى ويحيى. بشكرك على جورج ماكين لليوم، عن جد كان بركة لإلي، أول مرة بشوف هيك من خي دعمي من سات سافن على الهوا، بشكرك لإله بليز باركو. ولمسه مثل ما هو الليلة باسمك لمسنا، بشكرك يا رب ولك المجد إلى الأبد، آمين.